وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. ما تتمشى العمليه ديت وتستخبى فيها، انت اللي بتعرف عن نفسك بس. شوف الشيخ محمود اهو. يلا. انا كنت ضيعه بعيد. الله الله الشيخ محمود. ايه ده؟ كمان مره ثانيه، بس عليك كمان مره. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. بنبأ يقين. اللهم آمين يا رب والمسلمين. الله يسلمك. فمكث غير بعيد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك